واجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. عباد الله، وهذه النعمه يعرف قدرها اكثر هؤلاء الذين يعيشون في الاخره في الايام، يعرف قدرها اكثر الفلاحون الذين يهتمون بحبه الارض، المزارعون الذين يحرصون على اخراج حيوان الارض، هؤلاء يعرفون قدرها اكبر منا، فنحن في مثل من الاحيان. وللاسف الشديد نتضجر من هذه الامطار، نكرهها ولا نحبها، وانا لله وانا اليه راجعون. هؤلاء يعرفون قدرها ايضا. اقول ان المطر نعمه عظيمه من الله، ويكفيك ان الله عز وجل سباب رحمه كما اسمعنا ايها الكرام. لكن هذه النعمه قد تتحول الى عذاب، لكن هذه الرحمه قد تتحول الى عذاب. نساله تبارك وتعالى العافيه والسلامه من كل سوء، انه ولي ذلك والقادر عليه. فحتى لا تتحول النعمه الى نعمه والرحمه الى عذاب، اقول وبذلك عز وجل التوفيق والسداد، ومنه وحده الهدايه والرشاد. فاعظوني كلهم والاسماع يا رعاه الله عباد الله، حتى لا تتحول هذه النعمه الى نقمه وهذه الرحمه الى عذاب. اولا ان ننسبها الى الله تبارك وتعالى. ففي حديث زيد بن حارث بن الزهري رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري وغيره قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح على ذكر سماء كان في الليل، يعني بعد مطر نزل في الليل، فاقبل عليه بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس، اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ان الله تعالى قال: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكوابيس. واما من قال: مطرنا بنومي كذا وكذا، يعني بنجمي كذا وكذا، او كوكبي كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوابيس. وما أكبر المؤمنين بالنجوم والكواكب في هذه الأيام، وما أكبر من يسوق هذه الأمطار وهذه الملائكة وهذه الرحمات إلى غير رب الأرض والسماوات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن نقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته لنكون من المؤمنين حقا وصدقا. عباد الله، ثانيا من سنته صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن المطر إذا بدأ في أوله فإنه يشرع لنا أن نفتح أعلى ثوبنا وأعلى قميصنا حتى يصيبنا شيء من هذا الغيث النافع. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، ففتح صلى الله عليه وسلم أو حفر، يعني كشف عن ثوبه، فقلنا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاه والسلام: انه حديث عهد بربه، انه حديث عهد بربه يربط صلى الله عليه وسلم قلوب بهذا المنعم على الحقيقه تبارك وتعالى جل في علاه. عباد الله، ثم عليه بدوام الاستقامه ودوام الطاعه ودوام الاستقرار، حتى لا تتحول النعمه الى نقمه، وحتى لا تتحول الرحمه الى عذاب. ايها نعم، علينا أن نكثر من الاستغفار، نقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. علينا بدوام الاستقامة كما ذكرت، ولما استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فضاق الله في الاستقامة، وضاق الله في الاستقرار، وضاق الله في دوام الطاعة واجتناب المعصية، حتى تبقى النعمة نعمة، وحتى تبقى الرحمة رحمة. أيضا عباد الله، ثم إن فصل الشتاء فصل عظيم مبارك، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربيع المؤمن كما في الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. وكسر هذا في حديث آخر حسن أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. فسر هذا أيضا الحسن البصري رحمه الله، وقبله عبد الله بن مسعود بن ام عبده رضي الله تعالى عنه وارضاه، يوم قال نعم سلام المؤمن الشتاء، ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه. ما اعظم هذه الغنيمه كما قال صلى الله عليه وسلم، انها غنيمه ذلك، غنيمه لا تنال بحرج ولا بحكايه ولا بمخابره ولا بمخابره ولا بتعب كثير. ليل طويل يمكنك ان تكون ساعتين واكثر، وثلاثه ذلك او قبل ذلك ما شاء الله مثلا، يمكنك ان تصوم النهار وما اقصر. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله جل وعلا 70 حديثا. الله الله، اوصي نفسي واوصي الحاضرين والحاضرات باستغلال هذه الايام الطيبات المباركات، انه ربيع يرجع به المؤمن، يستمتع به المؤمن في خضم الطاعات، في بستان العبادات من صيام وقيام وغيرهما من انواع القربات. عباد الله، وحتى لا تتحول الى حتى لا تتحول هذه النعمه الى نقمه كما اسلفنا، لا بد من ادمان الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وتعلم حفظكم الله انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنتان ما تردى، الدعاء عند النداء يعني عند الاذان، والدعاء تحت المطر. فالدعاء مستجاب بإذن الملك الوهاب، فاستكبروا هذه الأوقات. حفظكم رب البريات. عباد الله، هذا الدعاء عموما، وثمة أدعية مخصوصة لا بد أن نحافظ عليها في هذه الأيام وفي هذه الليالي وفي هذا الفصل بالذات. منها الدعاء عند نزول المطر، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر قال الله: وصيبا نافعا. والحديث عند البخاري رحمه الله: اللهم صيبا نافعا، حتى يكون المطر نافعا في الله، لا غنى الا بحمد الله تعالى. وثبت عند ابي داود انه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا. الدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه اذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تفاعل مستمر مع ما يحدث أمامنا. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول رضي الله عنه: إنه لتهديد شديد لأهل الأرض، إنه لتهديد شديد أو وعيد شديد لأهل الأرض. عباد الله، الرياح قبل قليل رياح عاتية مخيفة مفزعة، عذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها، كما نتعامل مع المطر، لأن المطر نعمة كما نتعامل. لكن ربنا عز وجل عذب أقواما بالمطر كما حدث لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، وعذب أقواما بالريح أيضا. فلما رأوه عليهم مستقبل أوليتهم قالوا: هذا عذاب من المولى، بل هو ما استعجلت به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يعرضون إلا بسكين، كذلك نجزي الفقر. عباد الله، نعم ربما تحولت إلى نقم الرياح أيضا كما ذكرنا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى تلك الرياح فإنه يقول: لا تسوق الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني لا أحدث شيء في هذا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أدعية المباركة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: إذا اشتدت الأمطار وخفنا ضررها وخفنا ما ياتي عقيدها من الشرور والعذاب فاننا نستصحي. فقد ثبت في صحيحيك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ونبذ الشجر. ونحن نقولها في هذه المحاضره وقد اشتد المطر قبل قليل حتى خفنا ضرره، فنقول كما تعلمنا من النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاركان والضراب وبطون اوديتي وتنافي الشجرتين عباد الله. هذه الاطفال اقولها بكل صراحه مما يزيدنا مخافه وتخوفا من ضررها ان الامور ليست على ما يرام في الحي سنوات ننجد من جديد المسؤولين والصعوبات اتقوا الله في امتكم واتقوا الله في امتكم اشكوا ما كان اخبار هذه الجزيره بهذا مدحوم لنا وعود وعود وعود وعود وعود كل ما نقصد اشتغل اصبح دخين كل ما نقول احد اشتغل اشتغل مصير اين لله وإلى اليه ضرر ممكن الناس تقول المشاكل كثير تقوى فيها التي يحسن كبرى مهما فرض ما كبرى التي يحسن سنوات وسنوات بشر تشكيل ربي يحفظهم من ذلك ونجد المسؤول يعني كبرى المسؤولين الخارج منهم سنوات وسنوات الحل هذه هذا مما يزيد الامر مخافه مخافه خطوره الوضع نسال الله جل وعلا ان يكون حق رب الجميع الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلا مخالف أو ضار علم وأنهم وهدى ونهي أقوم وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى وسلم عليه حب الأرض والسماء وبعد أشد الإيمان حتى لا تتحول النعمة إلى عذاب حتى لا تتحول الرحمة إلى عذاب. أقول قال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى عباد الله. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته رضي الله عنه وارضاه من كان له فضل ذات فليعد به على من لا ذات له ومن كان له فضل مال فليعد به على من مال له فذكر صنوفا من المال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضله فضله الزياده يعني يعمل زياده بشيء مدى قتله واحنا انا وانتم ونحن جميعا تقريبا شخص على الجمهور في الجنه الخطر اطفال فاطمين لبن تحكي الناس والله هنا فاطمه لما بخطر عليك كلمه عن توجه مش في تدفع مش في تدفع روح المسلم بذاته مش تدفع ما عندوش ما يدخل من كل جهه البرد ما عندوش حتى يتحكم فيها اين الاسلام واين الايمان واين الاخوه واين الموده في الله تبارك وتعالى ايها الناس نذكر انفسنا من كان له فضل طائر فليعد به على من لا يطاع له من كان له فضل كساء فليعد به على من لا كساء له من كان له فضل ثوب كاحل فليعد به على من ليس له كذلك وهكذا من كان له فضل بيتفاء سخانا فليعد به على من ليس له هذا الامر وهكذا واشياء تتكاشف من تزاي فقط في البيوت تاعنا حسين ومعوضين مجرات ومعوضين من تبن زاي ممكن تحتاجوا سنوات كما في البيت واحد مسؤولين في امة من الناس في الله تعالى كاين الضعفاء كاين يشكي كل يشكي شيء يقول اذا اين الايمان اين الاسلام اين المحبه اين القوه ايها الناس احنا في الحقيقه جماعة الاخرين ربي يبارك لهم ما سبقني على المشروع المعروف الشتاء الدافع مشروع الشتاء الدافع في عرض قلبي نجيبو هما همزه وسط الشرطه همزه وسط شنو نجيبو اللي هو المشروع الضعفاء والفقراء والمساكين المحتاجين ربي يبارك لهم ويحفظهم نسال الله جل وعلا ان يفعل لنا وان يتوب علينا وان يردنا الى حق ربنا جميعا اللهم اكرم انفسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت مليمها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اطيل عليكم اكثر من هذا فهناك من يصلي خارج المسجد تزرد الاطباق من اعداد ربي يكون يجمع بين امورك ان الله ومن قدر يومكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واعوذ

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث غشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسكن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها دانية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الدهر خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله السلام عليكم ورحمة الله.